الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول أكل مال الزوجة بالباطل. فمن الأزواج من قد رق دينه وقلت مروءته، فتراه يأكل مال زوجته بالباطل ويسلك في ذلك السبيل سبلا شتى. فقد تكون زوجته موظفة تقبض مالا مقابل عملها، وقد تكون ورثت مالا من أبيها أو غيره، وقد يكون لها مصادر رزق أخرى. ومن هنا يجد بعض الأزواج فرصته لأكل مال زوجته بالباطل، إما بتهديدها بالطلاق إن لم تعطه، وإما بالتملق لها وإظهار الحاجة بين يديها، أو بالاستدانة منها مع تبييت النية بعدم الوفاء، أو بالاشتراك معها في مشروع ما دون كتابة عقد بينهما، ثم يسل يده منها ويتفرد بالمشروع وحده، إلى غير ذلك من ألوان الأكل لمال الزوجة بالباطل. وهذا الصنيع تأباه المروءة والدين، فقد حمى الإسلام مال الزوجة فلم يجعل ليد الزوج عليه من سبيل، فأبقى لها حرية التصرف في مالها على ما ترى إذا كانت عاقلة رشيدة. وليس للزوج حق في أن يتناول منه درهما واحدا إلا عن طيب نفسها، وليس له حق في منعها أن تتصرف في مالها على وجه المعاوضة كالبيع والقرض والإجارة ونحوها بإجماع العلماء، وليس له الحق في منعها من أن تنفق منه أو تنفقه على وجه التبرع كالصدقة والهبة عند جمهور أهل العلم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن للزوج أن يمنعها من التبرع بأكثر من ثلث مالها، فالخلاف إذن في كونها تنفق، أما أخذ الزوج مالها بالباطل فلا خلاف في عدم جوازه. وفيما يلي ذكر لبعض الأدلة والخلاف وأقوال بعض العلماء في تصرف المرأة في مالها. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي، وصححه أحمد شاكر، وصححه الألباني. وقد ورد الحديث نفسه بلفظ: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي في المجتبى وهو في الكبرى، والبيهقي والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. وعن عبد الله بن يحيى الأنصاري، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصرف بحليها؟ قال: نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه والطحاوي في شرح معاني الآثار، وقال: حديث شاذ لا يثبت. ورواه الطبراني في الكبير، وقال عنه البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن يحيى لا يعرف في أولاد كعب بن مالك، وليس لخيرة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له شيء في الخمسة الأصول. وقال عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة: إسناد ضعيف لا تقوم به حجة. فهذه أدلة من احتج بأنها لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. ومن الأدلة التي يحتج بها على نفوذ تصرفها في مالها دون إذن الزوج ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فتكلمت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. رواه البخاري ومسلم. وقوله من سطة النساء أي جالسة وسطهن، وقوله سفعاء الخدين فيها تغير وسواد. قال الخطابي رحمه الله: وهذه عطية بغير إذن أزواجهن. قال الشوكاني رحمه الله معلقا على حديث: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، قال: وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة، وقد اختلف في ذلك. فقال الليث: لا يجوز لها ذلك مطلقا، لا في الثلث ولا فيما دونه إلا في الشيء التافه. وقال طاووس ومالك: إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه، فلا يجوز إلا بإذنه. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن الزوج إذا لم تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة لم يجوز. قال في الفتح: وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة. انتهى. وقد استدل البخاري في صحيحه على جواز ذلك بأحاديث ذكرها في باب هبة المرأة لغير زوجها من كتاب الهبة. ومن أدلة الجمهور حديث جابر المذكور قبل هذا، وحملوا حديث الباب على ما إذا كانت سفيهة غير رشيدة، وحمل مالك أدلة الجمهور على الشيء اليسير وجعل حده الثلث فما دونه. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. وبالجملة فالمقصود مما مضى بيان حرمة الأكل لمال الزوجة بالباطل، ولا يعني ذلك أن تقبض المرأة يدها عن إعانة زوجها، فهذا شيء، وأكل مالها بالباطل شيء آخر، كما لا يعني تصرفها في مالها أن تدع استشارة الزوج والاستنارة برأيه، بل اللائق بها أن تعين زوجها على نوائب الحق وأن تستشيره في كافة شؤونها، فذلك مما ينمي الألفة ويرسخ دعائم المودة. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.